الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لشيخنا ولولدي والحاضرين والمستمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لقد في قول الله تعالى: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا. وقال وقول الله تعالى: تعلم أن هذا أيضا في سياق إثبات السمع لله جل في علاه، وقد فصلنا القول فيه نعم. يبقى أنت ما قرأت السؤال، تقرأ بعينين فقط. هو قرأ وقال قراءة بالعين فقط ليس لها أجر إلا التدبر، وليست هذه قراءة. القراءة القراءة بتحريك الشفة واللسان وإسماع النفس، هذه القراءة. وقول الله تعالى: إنني معكما أسمع وأرى. وقول الله تعالى: أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسولنا لديهم يكتبون. وأيضا ألم يعلم، وقوله: ألم يعلم بأن الله يرى. طيب هنا نأخذ آية آية. احنا تكلمنا عن صفة السمع، قلنا أن هي صفة ثابتة لله تعالى بالكتاب والسنة وإجماع أهل السنة، وهي من الصفات الذاتية. وصلنا إلى قول الله في علاه: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. كنا شرحنا الكلام على هذه الصفة، وأن أهل السنة والجماعة وسط بين الغلاة والجفاة، بين طائفتين من أهل البدعة والضلالة. في قول الله جل في علاه: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، أثبت السمع لله جل في علاه، وهذا السمع العام بأنه لا تختلف على اللغات، وأن الله تعالى يسمع كل شيء، يسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء. هذا قاله اليهود عندما سمعوا قول الله جل في علاه: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، فقالوا: إله محمد يستقرضنا فنحن أغنياء وهو فقير، نعوذ بالله من الخذلان. هؤلاء تجرؤوا على الله جل في علاه، ووصفوا ربهم بصفات النقص، ولذلك كفروا بكل هذا. فكل من وصف الله وصفا بصفات النقص فقد كفر في هذا الباب. هم يقولون بأن الله فقير، والله تعالى كذبهم في هذا وهددهم بأنه سمع منهم ما قالوا. هم كما قلنا هذا حال اليهود بأنهم يصفون الله بالنقص، فقد وصف الله جل في علاه بأنه بكى حتى أرمد، ووصف الله جل في علاه قالوا: يد الله مغلولة، وصفوه بالبخل. اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم فانك انت العز والاكرم. نسال الله جل في علاه ان يثبتنا على الاسلام، تعالى الله علوا كبيرا عما يقول الظالمون الكافرون الفاجرون. فقالوا: يد الله مغلولة، فالله انكر عليهم وقال: غلت ايديهم بما قال غلت ايديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه ما بسوطتان ينفق كيف يشاء. فهم قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، ومعنى قول الله تعالى: من الذي يقرض الله قرضا حسنا، بأنه من تصدق على عباد الله جل في علاه، من أقرض لرفع الضرر ولإغاثة الملهوف لعباد الله جل في علاه، يجد ذلك عند الله. أما رأيت بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بأن العبد إذا تصدق بصدقة فإنها تقع في كف الرحمن فيربيها له. فهذه المسألة، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: قال عبدي مرضت فلم تعدني، قال: وكيف أعودك وأنت رب العالمين، قال: لم تعلم عبدي فلان كان مريضا ولو عدته لوجدتني عنده. في رواية أخرى أوضح من ذلك: لوجدت ذلك عندي، لوجدت ذلك. والمعنى هنا بأن الله غني عن كل أحد، وأن الله جل في علاه جعل العباد يفتقر بعضهم إلى الله، الجميع يفتقرون إلى الله جل في علاه، ويحتاج بعضهم إلى بعض حتى يميز الله تعالى بأفعال العباد. فمن كان محسنا يحسن إليه، ومن كان بخيلا يمسك عليه، كما أن الله وكل ملكين يقولان يدعوان في كل صباح: اللهم أعطي منفقا خلفا، وأعطي ممسكا تلفا. فهذا ظاهر وبيان واضح جلي، بأن قول الله جل في علاه: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، على ما يفعل العبد مع عباد الله جل في علاه. وكان الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، كان الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، جزاء وفاقا وأجرا طباقا. السمع هنا سمع كما بينا في تقسيمات السمع: سمع تهديد، هذا السمع سمع تهديد. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، يهددهم: سمعت ما قلت وسأجازيكم عليه، وأنتم على خطر وعلى شفير هلك بما قلتم. قال: سنكتب ما قالوا، ليكون هذا الكتاب ظاهرا لهم يوم القيامة، ولو أنكروا يختم الله جل في علاه على أفواههم، كما قال الله تعالى: ونختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. الغرض المقصود في هذا الباب أن السمع هنا سمع تهديد، يهددهم الله جل في علاه بما قالوا أنهم وسموا ووصفوا الله بالنقص، فالتهديد والوعيد الأكيد من هذه الآية مع إثبات السمع إثبات التهديد لهؤلاء الذين يتجرؤون على الله جل في علاه. وأما في الآية الأخرى التي قال فيها الله جل في علاه أم يحسبون أننا نسمع سرهم ونجواهم، لابد أولا أن نقول بأنه إثبات للسمع كما بينا وإحاطة الله جل في علاه سمعا وبصرا، حيث قالت عائشة سبحان الذي وسع سمعه الأصوات، إن المرأة تجادل رسول الله صلى الله عليه وسلم وتشتكي زوجها ويخفى عليها بعض حديثها، فأنزل الله جل في علاه قد سمع الله القول التي تجادلك في زوجها. قال إن لا نسمع، قال أم يحسبون أن لا نسمع سرهم، والسر هو حديث الإنسان بينه وبين نفسه وخلاجات النفس الذي تمر على القلب، بل الإخلاص أخفى ما يكون في القلب يعلمه الله جل في علاه. قال ونجواهم، والنجوى أما النجوى وما يتحدث به الإنسان مع رفيقه ويخفي الحديث ويخفض ذلك. قال أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم، بلى نسمع السر والنجوى والأغوى، بل هو يعلم السر وأخفى سبحانه وجل في علاه، فالغيب عنده شهادة. قال بلى ورسلنا لديهم يكتبون، يعني يكتبون ما يفعلون، وكتابتهم بأمر الله جل في علاه، ففيها إثبات السمع وأن الله قد أحاط بكل شيء سمعا وبصرا وقدرة ربوبية عامة. قال أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم، بلى ورسلنا لديهم يكتبون. وأثبت لنفسه سبحانه جل في علاه السمع والرؤية، وهذه أيضا فيها الإحاطة وأكمل الإحاطة لتكون بها الرعاية والمعية والنصرة والتوفيق والتأييد، وأيضا فيها الإحاطة التامة العامة مع الإحكام في قول الله جل في علاه إنني معكما أسمع وأرى. إخوتي الكرام، ما زلنا مع العقيدة الوسطية، وقلنا وسط بين طائفتين من غلو ومن جفو، نعوذ بالله أن نكون من هؤلاء. وأهل السنة والجماعة وسط عدول، يصفون الله بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، وأجمعت الأمة على وصفه مستندا في ذلك الإجماع يعني إلى كتاب أو سنة. فهنا صفة السمع وصفة البصر قد أثبت الله جل وعلا لنفسه السمع والبصر، حتى جاء في الأحاديث أن سلم لما ذكر السمع والبصر إن الله كان سميعا بصيرا أشار بإصبعه على عينه وعلى أذنه، لا يقصد جارحة ولكن يقصد السمع والبصر على ما تفقهون على ما تعلمون. لذلك هنا في قوله جل في علاه إنني معكما أسمع وأرى، إنني معكما، فأثبت المعية، وهذه المعية معية خاصة، ومعية الله جل وعلا معيتان، معية عامة وهي معية الإحاطة، ومعية الإحاطة سمعا وبصرا وقدرة وقهرا سبحانه جل في علاه، ومعية خاصة هذه معية القرب، ومعية القرب لا تكون إلا من المحسنين، لا تكون إلا من المؤمنين، هذه المعية معية خاصة بالأنبياء والرسل، معية خاصة بالمؤمنين الذين ساروا على سير الأنبياء والرسل. قال الله جل وعلا أن رحمة الله قريب من المحسنين، قال الله جل وعلا لموسى ولهارون عندما قال إننا خاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى، قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. فهذه المعية معية التأييد، معية النصرة، معية التوفيق، هذه المعية معية القرب، والقرب كما قال ابن القيم القرب لم يذكر إلا من المؤمنين خاصة. وأما المعية العامة فقول الله تعالى أينما كنت وهو معكم أينما كنتم سمعا وبصرا وقدرة، إحاطة الربوبية العامة. فهنا قال إنني معكما أسمع وأرى، فجعل السمع خاصة والرؤية الخاصة هنا في الكلاء والرعاية والعناية والتوفيق والتسديد والنصرة، لأن موسى كان يرتدف خوفا، وأيضا هارون من بطش فرعون، وهم يذهبان إلى فرعون، وتعلمون من فرعون وما فرعون، هو الذي تجرأ وقال أنا ربكم الأعلى، لدرجة أن جبريل عليه السلام يعني كان يأخذ من حال البحر يضع في فمه يخشى أن تصله رحمة الله جل في علاه مما تجبر وعتى وتكبر يريد له العقاب. فهنا لما ارتعدت فرائس موسى عليه السلام وهارون قال الله مطمئنا لقلوبهما قال إنني معكما أسمع، معكما معية النصرة والتأييد والكلاء والرعاية والعناية، لذلك يقول أسمع الكلام ولا تخافا وأرى ما يفعل معكما فلا تخافا، فإني أرعاكما وإني أؤيدكما وأوفقكما. فهذه المعية معية التأييد والنصرة والتوفيق والتسديد، إني معكما أسمع وأرى، وفيها إثبات السمع والبصر لله جل جل في علاه. ولذلك موسى عليه السلام لما التقى الصفان والجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي معي إن معي ربي سيهدين، إن معي ربي بسمعي وبصري وقدرتي سبحانه وتعالى، فلا معية القرب. وأيضا عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر لما قال لو نظر أحدهم إلى تحت قدميه لرآنا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما، لا تحزن إن الله معنا. قال إلا تنصروه فقد نصره الله إذا خرج الذين كفروا، ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول صاحبي لا تحزن إن الله معنا. هذه معية النصرة والتأييد والتوفيق والتسديد. ولذلك ما بلغوا النبي صلى الله عليه وسلم ولا أوصلوا له ضررا، وإن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى المدينة سالما غانما وقد أسس الدولة الإسلامية، ثم بعد ذلك جاء إلى مكة فاتحا قال إنني معكما أسمع وأرى. وأيضا في قول الله جل وعلا ألم يعلم بأن الله يرى، الذي يهدد الذي صلى ويهدد الذي اهتدى يهدده ويرعبه. قال الله تعالى ألم يعلم بأن الله يرى من فعله مع أوليائه، يرى من تجرؤه وتكبره وجبروته في الأرض، ألم يعلم بأن الله يرى ذلك منه، من فعله من قوله من فعل قلبه، يرى التكبر والتجبر الذي هو عليه. وهذا أيضا من باب التهديد، ألم يعلم بأن الله يرى، إن كان الله يراك فإنه سيعاقبك ويحاسبك، كما قال الله وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله. فهذا الكلام كان للمنافقين على أن الله تعالى إذا أثبتنا بأن الله جل في علاه يرى ما يفعل مع أوليائه، يرى ما يفعل هؤلاء الكافرون، فإن الله جل في علاه على كل شيء قدير، وإذا أراد شيئا قال له كن فيكون. لذلك قال ألم يعلم بأن الله يرى، ويعلم بأن الجزاء عظيم، ويعلم بأن العقاب وخيم. وهذا أيضا كما قلنا من الرؤية فيها التهديد، فيها التهديد، وهذه رؤية الإحاطة، هذه رؤية الإحاطة، وقد تستلزم التهديد الأكيد والوعيد الشديد. قال وقوله تعالى الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم، وهذه أيضا فيها دلالة على إثبات الرؤية لله جل في علاه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يرفع القسط ويخفضه، يرفع عليه عمل الليل قبل النهار ويرفع عليه عمل النهار قبل الليل، قال حجابه النور أو قال حجابه النار، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. فأثبت الرؤية لله وأثبت البصر لله جل في علاه. وهنا شوف المقابل كما قلنا رؤية الإحاطة وفيها التهديد الأكيد والوعيد الشديد. قال هنا الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. هنا انظر الله تعالى أيضا في هذه الآيات العظيمة بعدما أثبت لنفسه السمع والعلم وأثبت لنفسه الرؤية، لكن هذه الرؤية رؤية الطمأنينة، رؤية الطمأنينة. هو يقول فتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. صراحة هذه الآية فيها لفتة من أعظم ما تكون، ما هي؟ قال وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. ما أعظم هذه الآية وما أعظم ما تلفت الانتباه إليه. الذي يرى عبوديتك له سينصرك على أعدائك أن يمكنهم، قريب جدا، إجابة جيدة جيدة سعيد. يراك أنت في حال الخلوة ولا يحوطك ولا ينصرك، في هذا الحال غيره جيد، لكن هناك ما هو فوق ذلك. اللهم ارزقنا المراقبة في السر والعلن يا رب العالمين. ممتاز معاذ، ممتاز. لكن هو يلفت الانتباه لأمرين، هو قال وتوكل على العزيز الرحيم. وتوكل على العزيز الرحيم، التوكل لا يكون توكلا صدقا إلا بالعمل، لا يكون متوكلا حقا إلا أن يكون قدم لذلك عمل. فهنا ظهرت في الآية وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم. أنت متوكل يعني التفت قلبك لربك، وجمعية القلب مائل إلى الله جل وعلا. لو كان كذلك فلا بد أن تكون عاملا، ولا بد أن تكون أخذا بالسبب، ولا بد أن تكون عابدا، كما قال الحسن البصري على بعض من يعني من تبدى له بأن حسن الظن فقط برقة القلب أو بدون العمل، قال الحسن كذبوا والله. لو هذا قول البطلين يعني، قال الحسن كذبوا والله، لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل. فحسن الظن الذي يدعو إلى التوكل وحسن التوكل وجب معه العمل، وجب معه العمل، لا بد من اقتران العمل مع حسن الظن بينة صادقة على صدق العبودية. لذلك قال وتوكل على الله، وتوكل على العزيز الرحيم. شوف قال وتوكل على العزيز الرحيم، وهنا أيضا يعني يلفت الانتباه إلى أعظم ما يكون لما قرن الاسمين بالذات الجليلين في هذا الباب، وتوكل على العزيز الرحيم. توكل، فوض أمرك له لأنه العزيز. عز فامتنع، عز فأمر، عز فقدر، عز فقهر سبحانه جل في علاه، فهو العزيز بيده كل شيء، جبار، إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. قال رحيم، يرحم قلبك إذ فوضت له أمرك، ويرحم نفسك إذ بذلت له نفسك، ويرحم عملك فيتقبله منك إذ قد قدمته لله إخلاصا وصدقا. لذلك قال وتوكل على العزيز الرحيم. هو الآن جمع بين العزة والرحمة لتعلم يقينا بأنه القوي على أن يعطيك بما فوضت أمرك إليه، ويرحمك عندما يعطيك، وإن منعك منعك رحمة وفضلا، لأن الله لا يمنع بخلا سبحانه جل في علاه. لذلك قال وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. هو يراك ويرى عملك. اللهم اجعل عملنا كلها صالحة، واجعلها لوجهك خالصة، ولا تجعل لأحد فيها شيئا. اللهم اجعل عملنا كلها صالحة، واجعلها لوجهك خالصة، ولا تجعل لأحد فيها شيئا. اللهم اجعل عملنا كلها صالحة، واجعلها لوجهك خالصة، ولا تجعل لأحد فيها شيئا. اللهم إنا نعوذ بك من كيد الكائدين وحسد الحاسدين، ونسأل الله جل في علاه رب العالمين أن يجعلنا في جنات الخلد في الفردوس الأعلى مع سيد المرسلين. اللهم أمين يا رب العالمين. الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، فهو يراك، يراك عابدا، يراك مستغفرا، يراك بالبدن عابدا، ويراك بالقلب مقبلا، ويراك بالنية خالصا، فكيف تخسر وأنت كذلك عند ربك الذي يرى منك ما أحبه منك سبحانه جل في علاه. سبحانه من أقبل على الله تلقاه ولو من بعيد، ومن أراد الله أراد الله له ما يريد، ومن تصرف، اللهم اجعلنا كذلك، ومن تصرف بحوله وقوته ألان له الحديد. اللهم ألهمنا الإخلاص والصدق في القول والعمل، واجعلنا من الصالحين المصلحين، وأنت أرحم الراحمين. الذي أراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، إنه هو السميع العليم. فأثبت لك ذلك فقال إنه السميع العليم، يسمع دعاءك وتضرعك ورفع اليد، وهو العليم بك أنك صدقت وأخلصت، وأنك أديت بعيني القدر، بالعينين الجميلتين، بعيني الشرع وعين القدر، القدر بعين الشرع حققت ما أمرت به قلبا وبدنا، وأيضا بعين القدر مال القلب كله لله جل في علاه تفويضا وتصديقا وإخلاصا وحسن ظن ويقينا في الله جل في علاه. لذلك قال الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، إنه هو السميع العليم. شوف هنا عندك بشارتان من الآية، بل بشارات ثلاثة. أين هذه البشارات يا ممتازين، بلاش شطار، أين هذه البشارات؟ إثبات العزة والرحمة والسمع، ممتاز، من لوازم أنه سميع عليم هي الإجابة. طبعا هذه البشارات أولا في قولي يراك، بعد العزيز الرحيم أولا في قلبي يراك، وسعيد أتى بها الآن، يراك، فهو يراك، وهذه رؤية مبشرة، يعني يرى عملك وإخلاصك وعبادتك فلن يضيعها بحال من الأحوال. وأنت عندما تعلم أنه يراك يوزع في قلبك أن تعبد عبادة المراقبة، المراقبة. قال وتقلبك في السجين، هو يراك عابدنه الآن. فلما أثبت لك العبادة فقال اعلم أنك عندما تكون ساجدا فالدعاء أسمع، فهو السميع، وهذه أيضا فيها إشارة إلى أن أسمع الدعاء في السجود، إنه هو السميع العليم وهو يعلم بقلبك وما أنت فيه، فهذه بشارات لك. وأيضا في قوله وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة. وهذا هنا رؤية التهديد، كما قلنا سمع التهديد رؤية التهديد، هذا تهديد للمنافقين. الرؤية الأولى رؤية بشارة، والثانية رؤية التهديد. هذا التهديد للمنافقين الذين ينافقون ويكيدون للإسلام وأهله، لذلك الله هددهم بقوله وقل اعملوا فسيرى الله عملكم. تبع الرسول كيف سيرى؟ سيريه الله جل في علاه. وهذا أيضا من اللفتات في هذه الآية، بأنه ما أخفى عبد في سريرات شيئا إلا أظهرها الله جل في علاه. كما قلت مكامن القلوب تخرجها الضغوط، مكامن القلوب تخرجها الضغوط، ولوازم الأخلاقيات تظهر عند الملمات، لوازم الأخلاقيات تظهر عند الملمات، فيظهر النبيل من الخسيس، ويظهر الرفيع من الوضيع، ويظهر الصادق من الكاذب، ويظهر المخلص من غيره. اللهم اجعلنا من المخلصين النبلاء يا رب العالمين. فمكامن كما قلنا الضغوط تخرج مكامن القلوب، وأيضا رسم الأخلاقيات عند البليات، رسم الأخلاقيات عند البليات، فتراها جلية في هذا الباب. لذلك قال تهديدا وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله، بأن الله سيخرج ما تكنون في قلوبكم على فلتات اللسان وعلى الأفعال، على فلتات اللسان وعلى الأفعال، فيراه الرسول ويراه المؤمنون ويعلمون أنكم من المنافقين. ولذلك أنت ترى أخذ بالإشارة عمر بن الخطاب عندما قال في حاطب دعني أضرب عنق هذا المنافق، ولم يصب لأن السريرة خلفت العلانية، كان خطأ، ولذلك تبين الرسول صلى الله عليه وسلم. وأيضا مالك بن الدخشم في هذا الباب أخذوه بالإشارة بفلتات اللسان والأفعال عندما قالوا لا نرى وده وذهاب ولا مجيء إلا مع المنافقين. وأيضا وهنا أصابه أيضا هذا الرجل من الخوارج الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال أعدل يا محمد فإنها قسمة لا يراد بها وجه الله، يرى نفسه أتقى من الرسول، يرى نفسه أورع من الرسول. وهذا التنطع وهذا الذي إذا رأى في نفسه ذلك كمنا يخرج على فلتات اللسان. ولذلك قال الله جل وعلا ولو نشاء لأريناكهم فلتعرفنهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول. يعني أنت سامحوني، في مثل عندنا مصري يعني هو منتشر في المصريين، ما أدري يعرفونه في الشام أو في المغرب أو في غير ذلك، ما أدري، لما ترى الرجل عندما يراك يبتسم وهو ملأ قلبه بالحقد والحسد، فيمتلئ قلبه ضغينة لك فيبتسم لك عندما يراك، ماذا يقولون المصريون هنا؟ إن كان اللي عنده شيء من اللمح، أيوة عنده ضحكته صفرة، الضحكة الصفرة هذه تظهر بذلك. شوف شخلان، فهذه دلالة واضحة جدا على هذا الباب، بأنه قد بتراسيم الوجه، بتقاسيم الوجه بفلتات اللسان يظهر الله جل وعلا. وللعبد فراسة، يعرف الإنسان يسبر غواره، يستطيع أن يصل إلى أعماقه بظاهره، وهذه ليست لكل أحد، لأن الله قال ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول. ثم قال وقوله تعالى وهو شديد المحال، وهو شديد المحال، وهو شديد المحال معناها شديد البطش، شديد العقاب سبحانه وجل في علاه، شديد الأخذ، وقيل معناها شديد الكيد والمكر بالكائدين والماكرين، وهذه من الصفات هي صفات المقابلة، يأتي تفصيلها مع قول الله جل في علاه ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. الفوائد المستنبطة من الآيات: من وصف الله نقصا فقد كفر، نسبة الشيء لأمره من لغة العرب ليس مجازا، هذه حقيقة، نسبة الشيء لأمره. قال سنكتب ما قالوا، وهنا المعنى أنه أمر الملائكة أن يكتبوا، كما قال بنى عمرو بن العاص بسطاط، يعني أمر بها. جزاك الله خيرا، جزاك الله خيرا. في قوله قد سمع الله قال الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، هذه معناها أنه من كان رأسا في الباطل فمن تأسى به فعليه وزر، وزر من عمل به، بقوله قد سمع بصيغة الماضي. جزاك الله خيرا. نعم صحيح. الإيمان بالحفظة، الإيمان بملائكة الحفظة هم الذين يحفظون على إنسان أفعاله ولا يفارقونه، كما قال بعض العلماء إلا في حالتين، في حال قضاء الحاجة أو قضاء الوطر، ومع ذلك يكتبون ما يمر بقلبي يرى جعل الله لهم أمارات وعلامات، بل هم يعلمون فعل القلب كما قال الله جل وعلا في علاء يكتبون ما تفعلون، يعلمون ما تفعلون، يعلمون ما تفعلون، والهم فعل القلب فيعلمونه. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الحسنات والسيئات، فقال الملائكة من هم بحسنة فعمل فاكتبوها له، من هم بحسنة فلم يعمل فاكتبوها له حسنة. يبقى إذن الهم وفعل القلب قد يعلموه ويكتبوه، يعلمونه ويكتبونه. معية النصرة والتأييد، هذه معية القرب من المؤمنين فقط.